حاكم عادل سمع إلى دعاء السائل وعادل الحال المايل وعادل الحال المايل ومطلع وبحالنا خبير وزد صلاتك على الهادي سبب الوجود في الدنيا دي وزد صلاتك على الهادي سبب الوجود في الدنيا دي يوم القيامة حينادي يوم القيامة حينادي يا أمتي أبشري بالخير اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان له شقيق في الإيمان يا رب الطف بنا يا مجيب قصة بتحكي يا مستمعين عن شخص صالح اسمه أمين أمين وكان بالفعل أمين وكان راجل طيب وأمين بيصوم تمام ويصلي الفرض ده أمين ده راجل على الأرض وكان يحب يصون الفرض في حاله يمشي تملي وسير وقت القصة اللي بدأت فيها يا جماعة يا اللي بتوحد الله بتحكي وتروي عن راجل من الناس الطيبين واسمه أمين وكان مهنته تاجر يا سادة يا اللي بتوحد الله ولكن كان محافظ دائما وأبدا على العبادة فكان حينما يحين الوقت للصلاة يغلق محل التجارة ويروح يأدي فرض الله يا سادة يا اللي بتوحد الله في يوم من ذات الأيام وكان اليوم ده من أيام الجمعة المباركة يا سادة يا اللي بتوحد الله حينما سمع آذان الجمعة أغلق محل التجارة وهو ماشي كده رايح يصلي لقى مؤذن الجامع بيشتغل في زراعته فبص له كده وما باله وقال له انت يا جدع قال له نعم الشيخ امين بص له وقال له ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه صلي فرضك يا اخويا واذن للصلاه ونادي حافظ على فرضك وزرعك هيبقى جميل نادي صلي فرضك يا اخويا وأذن للصلاة ونادي للدين اللي معه ربنا لم تغلب أعادي Thank you. بتوحد الله، خد مؤذن الجامع وياه ودخلوا المسجد يأدوا فرض الله، فطلب من مولاه وهو في ركوعه أن يرزقه المولى عز وجل ببنت ولد، فكانت أبواب السماء مفتحة يا سادة يا مستمعين، لأن الحديث بيقول إن في يوم الجمعة وليلته ساعة إجابة، فكانت هذه هي ساعة الإجابة يا سادة يا اللي بتوحد الله. بعد مرور شهور إيه اللي حصل؟ الشيخ أمين خلف ولدي ورا بعضهم جابوهم الاتنين، بينهم وبعض يا دوب سنتين، بينهم وبعض يا دوب سنتين، ولد كبير والتاني صغير، سمى الولاد شكري وشاكر، شكري الكبير إنما شاكر، كان الصغير خليك فاكر وكل شيء عايز تفكر. ربنا رزقه بولدين، وهو كان طالب من مولاه أن يرزقه بولد وبنت يا سادة يا اللي بتوحد الله. مرت أيام وتلفها شهور يا سادة يا اللي بتوحد الله، والشيخ أمين في ليلة من ذات الليالي شاف رؤيا في منامه بأن كل ما يقترب من شمعة تزداد في إنارتها، وإذا ابتعد عنها النور يقل شيئا فشيئا حتى تكاد أن تنطفئ هذه الشمعة. فأمن منامه، سمع الفجر بيدن، راح صلى وأدى فرض الله، واتقابل مع واحد من الناس الطيبين فحكاله على هذه الرؤية يا سادة يا اللي بتوحد الله. فسر له الرؤية وقال له يا شيخ أمين في حاجة هتتربى وتنمو كلما اقتربت منها، وإذا ابتعدت عنها سوف تضمر وتموت. وهو طالع من الجامع يا سادة اللي بتوحد الله، إيه اللي حصل؟ راح الجامع صلى وطالع في يوم قابل بالنور أوي صاطع، راح الجامع صلى وطالع في يوم جميل بالنور أوي صاطع، لا بنتي حيضة حق الجامع مرمية رمية بشكل مثير، نازل عليها يا ولدا بردي ونادى يا عباد الله، نازل عليها يا ولدا بردي ونادى يا عباد الله، الطفلة منظرها بكى، الطفلة منظرها بكى وقلبه اتأثر تفير. وهو طالع من الجامع يا جماعة يا اللي بتوحد الله، شاف طفلة صغيرة بنت أيام، فساعة ما شافها قال يا ولد هي دي الرؤية اللي شفتها في المنام يا ولا، هي دي الرؤية اللي شفتها في منامك يا ولا، فميل عليها وخدها يا سادة اللي بتوحد الله. بيبص كده لمنظرها بيبكي بدمع العين وبيقول ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. نظرة حب جابوكي وتبرقوا منك وخافوا من العار ورموكي. ياللي أبوكي وأمك بنظرة حب جابوكي شفتك في منامي في البيت زوجتي حتبقى امك وانا ابوك. خدها ولفها في عباته نواي وديها لمراته ومشي يغني في ساعاته وامن بقى من الفرح يطير. دخل وقال يا امو شكري وانا طالع من الصلاه بدري. دخل وقال يا امو شكري وانا طالع من الصلاه بدري. لقت الطفله دي تبكي مظلومه يا ناس والبرد غزير. خدها وداها لمراته يا جماعه يا اللي بتوحد الله. دخل في الصباح فمراته ساعة ما شافتها لقت وجهها كالبدر ليلة التمام. قالت الحمد لله. الإنسان دايما بيعمل حسناته كل يوم في الصباح. فرحوا بها وسموها حسنات وكتب لهم ربك حسنات بتمحي السيئات يا ناس عادل اللي بيعمل خير عاشت مع شكري وشاكر في البيت كمثل ملك طاهر. بيقول نعم وتقول حاضر لو حد أشر لها تأشير. نظر لصورتها في يوم شكري وجد جمالها جمال مغري. فحبها على طول دغري والحب أسرع من التفكير. ورخرة كانت بتحبه وقلبها كان على قلبه لكن اعتقادها انها اخته واملها كان في حبه كبير. واحده الطفلة يا سادة يلي بتوحد الله. وقال يا ولد انت كنت بتطلب من ربنا زمان ان ربنا يرزقك ببنت علشان تنور الدار، وبولد اخر ربنا رزقك بولدين. يا ولد اهي دي تبقى اختهم ونربيها ونتبناها. نادى لولاده في يوم من ذاك الايام وقال لهم دي اختكم، اوعى يا شكري، اوعى يا شاكر، اوعى يجي يوم من ذات الايام وتعايروها وتقولوا لها يا اللي مالكيش لا اب ولا ام. وعاشت معاهم يا ساده يا اللي بتوحد الله. لما كبرت كده وبقت عروسه ايه اللي حصل؟ في يوم من ذات الايام شكر كده وحسنات طلعوا يتفسحوا يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. شكري معاه في جيبه صورة حسنات، فكل وقت من آن لآخر كده يخليها ماشية معاه ومش واخدة بالها ويقوم مطلع الصورة بصص فيها. وأخيرا في النهاية بحليها بحبه يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. فحسنات ردت عليه وقالت له ايه؟ وعاش الجمال النبي يصلي عليه بتقول الناس يقولوا بأنك انت مش ليا وانت حبيبي واغلى من ضياء الناس يقولوا بأنك انت مش ليا وانت حبيبي واغلى من ضياء عناية انت حياتي وارحم من روحي عناية وقلبي وانت هتكون لي حكبت بالناس وصدع قلبي وعناية. الشيخ امين لما حس بكده يا جماعه يا اللي بتوحد الله، الشيخ امين لما حس طبعا بان حسنات بتحب شكري وقال يا ولا، قال يا ولا هتعذبهم لغايه امتى؟ تعالى يا شكري، تعالى يا شكري. وخدوا من ايده يا جماعه يا اللي بتوحد الله شكرا انا هرحمكم وبالحقيقه هعرفكم لحد امتى هعذبكم، لحد امتى هعذبكم واللي هسيبكم للتفكير. تعالى يا شكرا انا هرحمكم وبالحقيقه هعرفكم لحد امتى هعذبكم، لحد امتى هعذبكم وده هسيبكم للتفكير، والحب جامع بالاتنين، وبعد خين بقوا زوجين وفرحوا بلقاهم الاتنين. مالوا كسات الحب عبير، كل الحبايب هنوهم، أما العوازل ظلموهم، كل الحبايب هنوهم، أما العوازل ظلموهم، وعلى جمالهم حسدوهم، وكل حاسد يبقى خطير، كل الحبايب هنوهم، أما العوازل ظلموهم، وعلى جمالهم حسدوهم، وكل حاسد يبقى خطير. والشيخ أمين خدهم الاتنين، خد شكري وخد حسنات وياه، ونادى للمأذون: يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. وبعد ما فهم شكري على الحكاية من البداية للنهاية، الشيخ أمين جمع الحبايب وقال: الليلة بتهنوا، أنا عندي بشرى لكم فيها ما تتمنوا. حسنات وشكري ضروري الليلة يتهنوا، ويكونوا زوجين والسعادة لازمهم، والحب صادق تمام، يا الله بقى تهنوا. من شوقي: يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله، ايه اللي حصل؟ بعد الزمن ما جمعهم، جه مرة تانية يفرقهم، ابو شكري مات بعد زواجهم، ابو شكري مات بعد زواجهم، والموت ما فيه ابدا تاخير، فشكري قام بتجاره ابوه، ويقولوا كل زباين ابوه، فشكري قام بتجاره ابوه، ويقولوا كل زباين ابوه، زي ما عملوا ابوه عمله، واللي بيمشي حلال بيصير وحش. بعد ما تم زواج شكري من حسنات، يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله، الشيخ أمين جوزهم من هنا ومات من هنا. الشيخ أمين جوزهم من هنا ومات من هنا. بدم العين قعدت تبكي على الراجل اللي رباها واستبناها، وطلعت من صغرها ما عرفتش غيره هو. يا سادة يا مستمعين، بتبكي وتقول ايه؟ بتقول: لو كانت بتشفي كل قايلها، لأتنى أقول آه وعيش العمر قايلها. بلاش الأرض كملها. لما يطيب في اوانه بين المساء والصباح ربك يعدلها. التجارة بعد وفاة ابوه هو شكري يا سادة يلي بتوحد الله. شكري نزل بلد كده مثلا زي مدينة الاسكندرية علشان هيستلم صفقة التجارة، وغاب عن معاده طبعا وما حضرش. حسنات تبكي بدم العين وتقول ايه، وعاش الجمال النبي صلى عليه. بتقول طلبت من البخت مرة يتعيد المرضيش، وقلت انصف معايا يا زمن مرضيش، وقلت للشرق والغرب ابعت لي الحبيب مرضيش. صبرت ورضيت لما تتعدي الايام، ورضيت بالغلب لكن الغلب بمرضيش. بتقول طلبت من البخت مرة يتعيد المرضيش، وقلت انصف معايا يا زمن مرضيش، وقلت للشرق والغرب ابعت لي الحبيب مرضيش. صبرت ورضيت لما تتعدي للأيام ورضيت بالغلب لكن الغلب بمرضيش. حسنات بتبكي يا سادة يا مستمعين، إلا وبصت لقت الباب بيخبط، فدخل عليها شاكر وقال لها انا اخوك، انت زعلانه علشان ايه؟ قال لكم انت الشايف اخوك اللي راح يستلم صفقه تجاره وغاب ولا جاش، وسمعنا الخبر عنه بانه مات. والولي امه اصبحت ضريره من كتر بكاها، من كسرة بكاها أصبحت ضريرة ما بتشوفش للنور. ضي يا سادة يا اللي بتوحدوا بعض. ولكن شاكر ما هموش الكلام ده، دخل على حسنات وقال لها ما أنا زي أخويا وأحسن منه. قالت له لا، يا مدعي حبي باطل مش حرام عليك، لو كان معك حب صادق كان بان بسرعة عليك، اللي معك حب كاذب والشيطان بغريك. انا طول حياتي هعيش حرة وأبية، يا خاين العيش حرام تاكل في لحم أخيك. انا طول عمري ما خونش عهد اخوك شكري، اقسم برب انا طول عمري ما خونش عهد اخوك شكري، سلمت امري الى ربي، سلمت امري الى ربي لحد ما ترسل مقادير. ابعد يا شاكر بقى عني، اياك بقى تقرب مني. ابعد يا شاكر بقى عني، اياك بقى تقرب مني، ولا في الكلام ده تكلمني لانك انت مالكش ضمير. فلما شافت بقى منه الغدر باين لها منه، ومين هيحميها منه وامه عجوز ونظرها ضرير. قالت خلاص انقطع العيش وشكري يمكن بقى ما يجيش، وبالحلال ازاي بقى عيش، ومن اللي نادي لابد اسير. وحق طلعت حسنات يا سادة يا اللي بتوحدوا الله، طلعت حسنات خافت من شاكر، خصوصا وان الولية طبعا اصبح نظرها ضرير. فقالت يا بنتي في الشيطان يغريك ويدخل عليك في ليلة من ذات الليالي. يا بنت يا بنت الشرف غالي يا بنت، مشيت حسنات بلاد الله لخلق الله. قالت يا عيني الصبر يا عيني، هجيب لي بختي حلو منين؟ قالت يا عيني الصبر يا عيني، هجيب لي بختي حلو منين؟ وروح من اسمي تفيد. لو الجناح انا كنت اطير، انا ماشي ادور على خلي وحلف في الدنيا مخلي. انا ماشي ادور على خلي وحلف في الدنيا مخلي، لحد ما طر على خلي، لحد ما طر على خلي. ماليش جناح وازاي بطير على الطريق، صارت حسنه مكسوفة تسأل ناس حسنات، راضية تبقى من الخدمات ولا تعيش على الغير، محتارة تبكي وبتغني ده انا اهلي اتبرأوا مني وحبايب اخرين راحوا مني وحتى طيري اخذوا الطير. حسنات بتبكي بدم العين وبتقول ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. بتقول لو مرة قاضي العدالة ينصف الغلبان، ما كانش يرحل الغريب عن موطنه غلبان. يرحل غريب عن موطنه غلبان. لو مر قاضي العدالة يمصي في الغلبان، ما كانش يرحل غريب عن موطنه غلبان. والدنيا دايما همومها بتحط على الغلبان، يمكن في يوم تتعدل وتبان حلاوتها وتفرح اللي في حزني وتريح التعبان. إلا وراجل قدامها، هي بتبكي على حالها، إلا وراجل قدامها، لا تعرفه ولا يعرفها، لا تعرفه ولا يعرفها، وشعور بعطف علينا كبير، هي بتبكي على حالها. إلا وراجل قدامها لا تعرفه ولا يعرفها، لا تعرفه ولا يعرفها، وشعور بعطف عليها كبير. حسنات ماشية في طريق مقطوع يا سادة يلي بتوحد الله. اتمس عليها الوقت فجاب كده بجوار شجره في مصطاح الطريق، واخذتها سينا من النوم. يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله، الا وراجل راجل جاي ماشي من على الطريق. بقولها انت يا صبية انت مين؟ اسمك ايه؟ قالت له انا اللي خلي زماني وشمت العدل فيا والناس لقوني وانا على الارض مرميه. البنت دي حتجنني صبي اسمع مني، البنت دي هتجنني، بتحب الحسنات عني وفعلا اتغيرت كتير، حسنات هتخليك تنساني، شغلك تصرف فيها من تاني، حسنات هتخليك تنساني، شغلك تصرف فيها من تاني، انا كم وهياكم تاني، لا سر لا هي ضروري تسير، حسنات وقفت قدام الباب ولقت طبعا مرات الراجل عماله بتتعاتب وياه، قالت يا بنت بقى الراجل لمك من الشوارع علشان يربيكي وحتكوني سبب في خراب بيته، خلت الراجل طلع لوظيفته والبيت خليلها يا ساده يا مستمعين، وحسنات مشيت بلاد الله لخلق الله. سبيت ابوها يا ناس ومشيت تبحث عشان تلقاه، وهي كانت معاه ولكن هي مش عارفة، شعرت بعزة وسعادة وهي عايشة معاه، لكن ساعة تعارفهم على بعض لسه ما جاتش، لسه ما جاتش وانطالت الأعمار الليل وحبيبي الله. إلا وقبيلة واحدة ما شافتها قلبها حن عليها، فبصت لها كده وقالت لها اسمك ايه يا صبية؟ جاية منين وراح على فين؟ حسنات بكت بدمع العين وقالت ايه؟ بتقول اللي لقوني وربوني ناس غربي من اهلي، كان نفسي اسمع ابويا بصوته يندهلي. اعطف عليا وعيش في بيت اهلي، اللي لقوني اللي لقوني اللي لقوني وربوني ناس غرب من اجلي، كان نفسي اسمع ابويا بصوته يندهلي، وام تعطف عليا واعيش في بيت اهلي. لكن غريبه لكن غريبه لكن غريبه وطالت غربتي يا ناس، وسرت حيران لا انا عارفه حبايبي ولا اهلي. اللي وقعت فيها زمان يا جماعة اللي بتوحدوا الله، وبعد طبعا حسنات مفاهيمتها خدتها بالأحضان وقالت لها تعالي بنتي تمام بنتي، تعالي يا حبيبتي بنتي تمام بنتي، تعالي يا حبيبتي بإيدي رمتك انتي، بإيدي رمتك انتي، والذنب خطير وكبير سامحيني يا حسنات وانسي كل اللي فات، سامحيني يا حسنات وانسي كل اللي فات، طيش الشباب اهو فات دبني الى القدير. يلا بنا يلا هات ايدك في ايديا هنعيش عيشة هنية، والرازق ربي بصير. يلا بنا يلا هات ايدك في ايديا، ما يلا بنا يلا هات ايدك في ايديا هنعيش عيشة هنية، والرازق ربي بصير. واحد الولية كانت متزوجة من واحد كده على قد حاله بيشتغل بفاسه على دراعه، وعند ما جه من شغله لقى واحدة تانية موجودة في الدار، أما لها اهدي يا ستي مين اللي موجودة وياكي ده؟ قامت قالت لها، قالت له ده واحدة ضيفة يوم واثنين وثلاثة. ولما طال انتظاره علشان الضيفة تتوكل على الله، وده راجل يعني بيشتغل بفاسه على دراعه، يا دوب الفلوس اللي بيجيبها على قده هو ومراته يا سادة يا مستمعين. تبصي له على ايه؟ حلية الضيف يوم ولا اتنين ولا تلاتة، وبيسمع حسنات يا جماعة يا اللي بتوحدوا بعض. ما تسيبيها بقى تتوكل على الله. قالت له لا، ازاي اسيبها كل امالي كل جعان وهي بنتي يا سيدي اللي بايدي رمتها زمان. كنت السبب والعرض من تهان للبس طيش الشباب، للبس طيش الشباب بيجني على الأخلاق، كان ماشي كده كان بطاط وراح مطلعها يا جماعه يا اللي بتوحدوا بعض. طبعا البيت كان بيتها هي، اتطلقت من هنا الا والباب بيخبط. بص حسنات لقى شكري جاي يا ساده يا اللي بتوحدوا بعض، وخدها بالاحضان. وابوها صادق لما رجع طبعا من وظيفته ما لقاهاش موجوده في الدار، مش يدور عليها يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. شكر دخل من هنا إلا وصادق وراه دخل من هنا، وخدوا بعض الجميع بالأحضان يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. بصت حسنات قالت لي أميها وأبوها لو بنتكوا بتحبوها دي فرصة اوعوا تفوتوها، انا قررت لكم تقرير لابد ترجعوا تاني احباب وتعيدوا ايام الشباب ويبقى لي اهلي واحباب وارقب بعد التأكيد شوية الا ودق الباب فوجدوا شكري جه عالباب وتجمعوا كل الاحباب والصبر دايما لينا نصير والله اتجمع على الدنيا يا قمر على دي محمد سيد البشر.